أنا يجي مرتين فهم؟ وأول مرة شوي أول مرة أنا يجي شوي غلط أنا مع زوجة والهن شو يعني الهن أنا بدل يصير ولا متى حصل الغلط متى أي وقت؟ من ميناء ميناء؟ أيه. طفت للإفاضة؟ طفت للإفاضة؟ تعرف طواف إفاضة تعرف؟ إيه طواف إفاضة إيه؟ حصل؟ إيه؟ طفت من إفاضة؟ إيه غلط أنا شوي ما خالف إيه؟ أنت طفت للإفاضة أنت وهي؟ إيه؟ أسألك سؤال أنا ما طفت حولين كعبة؟ لا مو عشان كعبة ما طفتوا؟ لا بس أنا دخل أول أنا سوى خلع صلاة بعدين منع أسوى طواف خلاص أول طواف خلاص صلاة طواف كله خلاص صلاة شوف عرفة وقوف عرفة كذا ولا لا بعدين مزدلفة كذا ها مزدلفة بعدين منى يوم راح في رمي سويت كل شيء سويته راس حلقت كل شيء خلاص طفت بالبيت كذا كل شيء كذا خلاص وش بفش متى الغلط متى حصل بعد العمل ذا ولا قبل متى حصل الغلط أي وقت مينة لكن هل إذا كان الغلط مع الزوجة عرفت بعد الرمي بعد ها وحلق وطوف بالبيت ما في شيء هذا قبل ها فإن كان الغلط مع الزوجة حصل متى حصل الغلط متى أي وقت قبل ولا بعد لا ما ممكن قبل ولا وراء لا لابد لابد تعرف متى لا ما هو لازم خلف ما هو لازم لا المقصود شوف النهاية أنت عارف إنه ما يجوز قبل أنت قبل ما يعرف قبل ما يعرف قبل ما يعرف خلاص ما في شيء الحجة نسول مشان أمه ولا مشان يفضلك حجيت عن نفسك عن أمك ما في معنى إن شاء الله تعالى حنا عندك إن شاء الله حتى بعد الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه شوي يا أخوان استمعوا شوي إن شاء الله أيها الإخوة حديثنا انتظر بارك الله فيك شوي إن شاء الله حديثنا إن شاء الله تعالى عن بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والذي عنده سؤال كما كنا نفعل بارك الله فيكم يكون إن شاء الله تعالى بورقة أسهل للجواب والجميع يستفيد إن شاء الله ولعلنا من خلال الكلام نمر إن شاء الله على ما في أنفسكم أولا يا إخوان اعلموا أن الحج والعمرة نعمة من أعظم نعم الله على العبد فإذا أعانك الله فيسر لك العسير وقرب لك البعيد حتى جئت إلى هذه البقاع المقدسة لأداء الحج والعمرة فاشكر ربك على هذه النعمة والذي يجب على المسلم أن يتفقد نفسه فيه أولا إخلاص العمل لله لا رياء وسمعة لا مقاصد دنيوية أخرى مع أنه لا مانع أن الإنسان لو حصل له في طريقه مشروع دنيوي لا مانع ويحرص أيضا على النفقة الحلال وإلا في الحرام لحم النشا على السحت النار أولابه وجاء الحديث أن الحاج إذا حج بمال حلال فوضع رجله في الغرز أي المركوبة التي يركب فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا حج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. وترى يا إخوان موضوع الحرام إذا اجتهد المسلم في التخلص منه حرص على بغضه والابتعاد، فقدر أن يقع في شيء غلط أو غير مقصود وعن من غير علم، يكون داخل إن شاء الله ضمن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإلا فقد جاء الحديث، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. هو الذي نفس محمد بيده أن الرجل لا يغضب اللقمة في جوفه من الحرام لا تقل له دعوة 40 صباحا أو كما في الحديث. وجاء الحديث من خطورة الحرام، يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره، وهذا واقع مشاهد ونستغفر الله. لكن مع الاجتهاد يا أخوان والتحري ربنا غفور رحيم، وكلنا ذلك المخلط، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونرجو من الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك إخواني عندما يتيسر لك الحج اجتهد ألا تؤذي من أذاك، ولا تسب أحدا، ولا تقبح، ولا تفتح بصرك بالنظر إلى الجميلة والجميل وكذا، غض بصرك. جاء في الحديث من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وربنا تعالى يأمرنا بذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. وجاء الحديث يا علي، يقول صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ولقد عرف ذلك وعلم مرات وكرات أنها سهم مسموم من سهام إبليس، تؤثر على الإنسان شرا طويلا عريضا لا أول له ولا آخر. ومن غض بصره وجد الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر وزيادة الإيمان وانتصر على عدوه الشيطان. كذلك إخواني الإحسان إلى الرفاق والمسلمين عامة، فإذا وهبك الله قوة فصل بقوتك من لا قوة له، وارحم الضعيف والمسكين والعاجز، ولا خير إنسان قد نزعت من قلبه الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. في هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء رجل قال يا رسول الله تقبلون أبناءكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحد. قال وأوى أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالإنسان الذي لا يرحم لا يرحم، ولا خير في القاسي الجافي الغليظ. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف ذو عيال، يعني يقوم عليهم ويصبر ويحتسب. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر، العتول الفضة الغليظ، والجواض الجموع المنوع الذي لا يؤدي حق الله، والمستكبر معروف صاحب الكبرياء. ولذلك يشاهد أن البعض من السفهاء في المشاعر المقدسة، تجد أنه يعمل بكوعيه هكذا وبيديه ما كأن الناس أمامه ولا صخور. حتى البهائم تجد لها رحمة، فهي سبحان الله. الشخص الذي يتعامل هذه المعاملة مع إخوانه بالأذية والمزاحمة والمضايقة بمعنى أن الله وهبه قوة، ثم هو مع ذلك يستمطر الرحمة والجود والفضل من رب العالمين ويؤذي عباد الله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبة المشرفة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. شوف، أعظم من حرمة الكعبة. ثم يأتي هالجاهل المغرور الجافي الغليظ فيؤذي عباد الله أمام بيت الله. وربنا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما في بقعة على وجه الأرض مجرد الهم السيئة يذاق صاحبه من العذاب الأليم إلا مكة حدود الحرم. فمجرد الهم بالسيئة يذيق الرب سبحانه من هم بسيئة فيها عذاب أليم. كل هذا لحرمة هذه البقاع وشرفها. والعجيب أنهم في الجاهلية قبل الإسلام، في الجاهلية كانوا يعظمون هذه البقاع، يعبدون اللات والعزى ومنات، ولكن في قلوبهم تعظيم للبيت، حتى أن الرجل منهم لو يرى قاتل أبيه أو قاتل ابنه يراه في حدود الحرم لا يمكن أن يتعدى عليه بأي حال من الأحوال. لو مكث 100 سنة في الحرم لا يتعرض له، حرمة لهذه البقاع. سبحان الله، تجد أن البعض من السفهاء والغوغاء والسذج اليوم من المسلمين يعني حرمة الحرم وغيره على حد سواء، وهذا يدل على الجهل البليغ، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك أقول: إخواني، ابتدروا فرصة الفضل، والأيام لن تدوم، الليالي لن تدوم، والعمر لن يدوم، ولن يتأتى لك يا عبد الله كل عام أنت حج، لن يتأتى لك. فإن سنحت الفرصة وتهيت أمامك ولله الحمد وانفتح الباب، فالجد الجد والاجتهاد الاجتهاد. وأحلى ما يكون إذا أديت شعائر دينك وابتدأت في مناسك حجك واجتهدت في أدائها على الوجه الصحيح، عليك بإخلاص الدعاء والإلحاء على الله بالدعاء. وترى يا إخوان، القلب ما يجتمع للدعاء إلا إذا كان الإنسان على انفراد، يعني إذا حضر قلبك وخشع، فإن حصل مع الخشوع بكاء العين، فهذه علامة من علامة الإجابة إن شاء الله. ولكن هذا لا يحصل يا إخوان حقيقة لشخص يلقن الدعاء تلقين، ثم تجده خلف الداعي: ربنا آتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذا ما هو الدعاء، ما هو ذا المعروف يا إخوان عن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الداعي حسب لغته، الله سبحانه لا تخفى عليه خافية ولا تختلف عليه اللغات واللهجات. فلو أن الإنسان إذا دعا ربه بلغته، إذا كانت العربية تكلفه أو لا يفهم معناها، ودعا ربه بلغته ما في مانع، أحرى للقبول وأحرى أن قلبك يجتمع مع لسانك في الدعاء. ثم ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقن أصحابه ولا مرة، ولا مرة دخل في حج صلى الله عليه وسلم وعمرته من الميقات من أبي علي هنا حتى أنهى حجه، ولا مرة واحدة قال قولوا كذا أو قولوا كذا. يسمعونه يدعو أحيانا ويسمعونه يلبي، يسمعونه فيقلدونه ويتابعونه، وكل إنسان يجتهد باجتهاده ويدعو حسب ما عنده من دعاء. فلكن نقول إذا كان ولابد من الدعاء الجماعي أو لابد من التربية الجماعية، فنقول الدعاء بارك الله فيك الداعي إذا كان ولابد يدعو فالذين حوله يقولون آمين، هذا المعروف، الداعي يدعو والسامع يؤمن، هذا نعم. وأما طريقة التلقين هذه خصوصا يا أخوان بالمطاف والمسعى يتعبون الناس من هذه الأصوات المزعجة، مجموعة 100 200 أكثر أقل، وهذا بأعلى صوت ينادي وهؤلاء معه، يعني يضيع عليك القرآن إذا كنت تقرأ، يضيع عليك الدعاء. فهم في الحقيقة يعني ضيقوا حتى على الناس بهذه الطريقة. ثم أبشركم معشر الإخوة، وقد جئتم تستمطرون فضل ربكم وجوده وكرمه وفضله ونواله، لا يداخلكم إساءة الظن بالله. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي المتفق على صحته: أنا عند حسن ظني عبدي بي، أنا، يقول الرب، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنا عند حسن ظن عبدي بي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، اعزم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نعم. أيضا قد يقول قائل: أنا مذنب وقد يرد دعائي بسبب أني مذنب. والجواب: هدانا الله وإياك. ربنا سبحانه دعا عباده المحسنين إلى فضله وجوده وبشرهم، ودعا عباده المستغفرين وبشرهم، ودعا عباده المذنبين إذا عادوا وصدقوا وبشرهم المغفرة والرحمة، ما ترك أحد. ماذا تفهم من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وجاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا إخوان، ربنا رحيم ودود، قريب مجيب، رحمن رحيم، أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. من القصص العجيبة، وقد حدثناكم عن هذا الموضوع أكثر من مرة، خصوصا الذي كانوا معنا حضور، هذه قصة ذكر بعض العلماء أن شابا مسرفا على نفسه بعمل لا ندري ما هو، ويظهر والله أعلم أنه بعدما شاهد علامة المرض صار عنده شيء من المرض، الله أعلم أنه أن قلبه لجأ تائبا إلى الله،